يوصي بأن فلان يغسله أو يصلي عليه لفضله ومعرفته بأحكام التغسيل، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجواب على من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر 18 يوما في تبوك؟ هذا أجبنا عنه، سمعتم الجواب، قلنا الرسول ما عزم على إقامة، أقام ينتظر العدو ما يدري متى يقدم. والفقهاء يقولون إذا أقام إقامة لا يدري متى تنتهي يقصر الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على المدينة، على الإمارة، على إمارة المدينة. نعم. يقول وهذا استخلاف عام، واستخلف علي رضي الله عنه على أهله وهو استخلاف خاص. نعم. هل يدخل الاستخلاف الخاص تحت العام فيصبح عليا تحت إمرة محمد بن مسلمة؟ على محمد بن مسلمة أمير على المدينة، ما علي ما هو بأمير، إنما على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظه ويقوم بشؤون أهل البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البكاؤون الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، أليسوا من المتخلفين عن الغزو؟ لعذر، تخلوا عن الغزو لعذر، وهم يشاركون المسلمين في مسيرهم وفي بنيتهم الصالحة. وأخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنهم ما ساروا مسيرا ولا نزلوا منزلا إلا وهم معهم بنيتهم الصالحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الذهاب إلى ديار المعذبين من باب العبرة والتفكر؟ لا، السفر إليها لقصدها لا يجوز. أما لو مر بها، لو مر بها من غير قصد، ذاهب إلى الشام أو ذاهب إلى كذا في طريقه، لا بأس. من يقصدها ويذهب إليها ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت إغراق قوم لوط في البحر الميت؟ الله أعلم، أنا ما أعرف هذا، لكن الله أغرقهم، ما هو أغرقهم، الله خسف بهم، خسف بهم الأرض وأتبعهم بالحجارة، وصارت ديارهم يسمونها البحر الميت، والله أعلم، ما تصلح الشيء ولا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل عين تبوك موجودة إلى الآن، وهل هي ما يعرف اليوم بهداج تيمة نظرا لكثرة مائه وقربه من تبوك؟ ايش يجيب تيمة لتبوك؟ تيمة عند حائل، وتبوك بعيد عنه، ما هو لما عند الشام، بلاد الشام، ما هو هداج تيمة منها. وأما عين تبوك الله أعلم، ما أدري عنها. نعم. لكن تفجرت تبوك الآن، تفجرت بواسطة الحفارات والمكاين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد معنا في هذا الدرس بعد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخرج أحد إلا ومعه صاحب له، يقول حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي خنق فشفي، وورد وأهدت الآخر طي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، يقول لم أفهم هذا النص. نص واضح، اللي انعثر على حاجته ولم يقدر على القيام الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فشفي، وأما ذاك ما رجع، أخذته طيء وحفظته وسلمته للرسول في المدينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل لا بد من تبييت النية من الليل لصيام الست من شوال؟ لا، ما هو كل الصيام التطوع يجوز أن تنويه من النهار. بشرط أن لا تكون أكلت أو شربت بعد طلوع الفجر، يجوز النية من النهار. نعم، ست غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم أخذ التمر من أشجار النخيل التي توجد في الأماكن العامة في الشوارع وغيرها؟ إذا لم يوضع عليها حماية هذا معناه الإذن بها، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طهرت من الحيض قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد الأذان، فهل صومها صحيح؟ نعم، الصوم لا يشترط له الاغتسال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر، نعم، بعد ما يصوم. فلا، الصيام لا يشترط له الطهارة، يجوز الإنسان ينوي صيامه على غير طهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها طلبت من زوجها الذهاب إلى العمرة معه ورفض بدون عذر. تقول المرأة: فذهبت رغم رفضه مع ابني واعتمرنا. سؤالها: هل عمرتها صحيحة وهل هي آثمة بعدم طاعة زوجها؟ عمرتها صحيحة لكن تأثم على معصية زوجها، إنه ما أذن لها، تأثم على ذلك، لكن العمرة صحيحة مع الإثم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الذهاب إلى البحر الميت لأجل العلاج كما يفعله بعض الناس؟ ما أعرف، ما أدري هذا، ما أدري، ما أدري عنه ولا عن العلاج به، اسألوا الأطباء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكمة من أن أبا ذر رضي الله عنه لم يرد أن يغسله أو يكفنه أمير أو نقيب وغيرهم؟ لا، ما هم لم يرد أن يغسله، لم يرد أن يكفنه، يبي مال ما أدخل شيء من الوظيفة، من باب الورع، من باب الورع، لأن الموظف يحصل من تقصير، يحصل منه أخذ مال بدون حق، كمثل ما تعرفون الآن الموظفين، هو يخشى أنه يدخل عليه شيء لا يستحقه. وأبو ذر تعرفون ورع أبي ذر رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الفازلين والأدهان تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء للصلاة؟ لا، اللي ما يتجمد على الجلد، اللي ما يتجمد على الجلد ما في بأس، مجرد دهن ما يمنع، يجري الماء على الجلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خرج رجل من المسجد قبل الصلاة فهل يجوز لي أن أحجز هذا المكان وأحضر شخصا عزيزا علي ليجعله يجلس فيه، أم أن الذي بجواري أحق به؟ إذا كان صاحب المجلس سيعود فهو أحق به، إذا خرج وهو يريد العودة إلى مكانه فلا يجوز لأحد يحتج، هو لصاحبه. أما إذا ما نوى العودة، خرج ولم ينوي أن يعود، فالمسجد للجميع، من جاء يجلس، من جاء يجلس فيه، ولا يحجز أيضا، لا تحجز لحد، ربما يجي واحد متقدم وصاحبك اللي حجزت له أكسل الناس ولا يجي إلا آخر واحد، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد بعض من طلبة العلم لا يصلي التراويح والتهجد في المسجد مع الجماعة وإنما يصليها في البيت، ويستدلون بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ويستدلون بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي مع الناس عندما جمعهم على أبي. إيش أدراه أن عمر ما صلى معهم؟ إيش أدراه؟ وأيضا صلاة التراويح تشرع لها الجماعة في المسجد، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. لو اتفقوا الناس أنهم يصلون ببيوتهم صلاة التراويح ولا يصلونها بالمسجد لا يجوز هذا. أما إذا صلى بعضهم أو كثير منهم واحد صلى في بيته ما في مانع، لأن وجدت الشعيرة، الشعيرة وجدت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشترط وجود عذر لقضاء السنن الرواتب؟ هل يشترط وجود عذر لجواز قضاء السنن الرواتب؟ قضاء السنن الرواتب. السنن لا تقضى، السنن لا تقضى إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر والوتر، هذان يقضيان، وما عداهما لا يقضى. نعم. لأنها سنة فات محلها. أما كون الرسول يقضي الراتبة، الرسول له خاصية، لأنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته ولا يتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عنده مبلغ من المال كبير ولكن عليه دين، فهل تجب عليه الزكاة؟ نعم، تجب عليه الزكاة إذا كان عنده مال وحال عليه الحول يزكيه ولو كان عليه دين، لأن المال ملك له وحال عليه الحول. نعم. ولا في الغالب ما أحد يسلم من الديون، لو قلنا ما اللي عليه دين ما يزكي تعطلت الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود من الدنو من الإمام يوم الجمعة؟ فلو كنت في الصف الثاني أمام الإمام والصف الأول بعيد، فأيهما أفضل بالنسبة لي؟ لا شك أن الدنو من الإمام أفضل من البعد، كل ما دنوت من الإمام فهو أفضل. المكان، فضيلة المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما استأذنه للعمرة، قال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فلا بأس طلب الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا أحمل الجنسية السعودية وأنا من هذه البلاد، فتركتها وذهبت إلى إحدى الدول العربية وأخذت الجنسية منهم طمعا في الدنيا والمادة التي وهبت لي، وهذه البلد التي ذهبت إليها لا تحكم إلا بقانون وضعي، فهل فعلي هذا جائز؟ لا يجوز لك تتجنس بجنسية بلاد لا تحكم بالشريعة، لا يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد في الأسواق الإزار الذي يلبس في الإحرام وله مطاط من أعلاه عند الوسط وهو مغلق من الجنب، فهل يصح لبسه في العمرة والحج؟ لا، هذه تنورة، يسمونها التنورة بالحريم، أفتى بها بعض المشايخ سامحه الله، هذا لا يجوز. الإزار يكون مفتوحا وتلاقى أطرافه ويثبت بحزام، أما أنه يوضع له ربقه ويوضع له، لا ما يجوز هذا، يصبح مثل المخيط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عليه حدث أصغر فدخل المسبح ونوى رفع الحدث وعم جسمه بالماء مع المضمضة والاستنشاق بدون غسل للأعضاء الأخرى، فهل يرتفع حدثه بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال حصل له ذلك، ولكن الأفضل أنه يجعل الوضوء على حدة والاغتسال على حدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا هو الأفضل. وأما إذا نوى إدخال الوضوء مع الاغتسال واكتفى بتعميم جسمه فموجب الحديث لكل امرئ ما نوى يدل على الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تأخير المدرسات للصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لأجل أنهن يعملن خارج الرياض ويخفن من الوقوف في المحطات، فما حكم تأخيرهن للصلاة؟ المحطات فيها مصليات للنساء يصلن الصلاة في وقتها، والحمد لله المحطات تقريبا ما هنا محطة إلا وفيها مصلى للرجال ومصلى للنساء، وميضة للرجال وميضة للنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المساهمة في الأراضي المعدة للتجارة أو المساهمة في بناء منازل وبيعها، إذا تعثرت هذه المساهمة فهل يكون عليها زكاة، علما بأنها قد تمكث أحيانا 10 سنين؟ إذا كان ما يدري هي تحصل أو ما تحصل، يخاف أنها ما تجي، ما عليها زكاة لما يقبضها. أما إذا كان متوثق أنها ستأتي فإنه يزكيها كل سنة. نعم. ويقول حفظك الله، يقول: إذا دخلنا في مساهمة فجحدنا صاحبها وادعى الخسارة، فهل علينا في المال الضائع هذا زكاة، علما بأننا لو طلبناه منه لم يعطنا إياه؟ هذا مماطل، تزكيها إذا قبضتها، هذا مماطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النخامة أكرمكم الله من المفطرات في الصيام؟ إذا ابتلعها، إذا وصلت إلى فمه وردها، خرجت من صدره إلى فمه ثم ردها متعمدا يبطل الصيام. أما إذا لم يتعمد أو لم تخرج، إنما مضت من صدره إلى جوفه ولم تخرج، له ما في شيء، ما تضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إفراد الجمعة بالصيام بدون إرادة تخصيص لهذا اليوم؟ لا، ما يجوز، جاء النهي عن صوم، عن إفراد يوم الجمعة. الحديث الصحيح منهي عن صوم يوم الجمعة إلا إذا صامه تبعا لغيره قبله أو بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذا السائل يسأل عن وصية، فيقول: إن أبا زوجته قد أوصاه بعد وفاته بثلث ماله، أوصى له بعد وفاته بثلث ماله، وكذلك بأن يتولى القُصّر من أولاده، وأن يكون ناظرا على المسجد الذي بناه. سؤاله يقول: هل إذا تنازلت عن ولاية القُصّر تسقط الوصية لي بثلث المال؟ هذا تراجع القاضي، هذه أمور تتعلق بالمحكمة، راجع القاضي وهو ينظر في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لم يلبس الإزار والرداء عند الميقات جهلا بالحكم فماذا عليه؟ الإيش؟ من لم يلبس الإزار والرداء عند الميقات جهلا بحكم ذلك، يعني بقي في ثوبه لم يخلع المخيط وهو جاهل، إذا كان جاهلا ما عليه شيء، لكن إذا نبه وعلم يجب عليه المبادرة بخلع المخيط ولبس الإزار والرداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الصلاة في أوقات النهي، صلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد؟ محل خلاف بين العلماء، واللي يصليها ما ينكر عليه واللي يتركها ما ينكر عليه، لأن كلا الحالتين لها تعلق بالأدلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة أفطرت رمضان كاملا بسبب النفاس، فهل لها أن تصوم 6 من شوال أولا ثم تشرع في قضاء رمضان؟ لا، ما يوافق الحديث. الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال أتبعه، هذا اللي ما صامت رمضان تبدأ برمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذهاب إلى العمرة أو القيام بالعمرة عن طريق الدين هل هو مشروع؟ لا، ما تستدين علشان تعتمر، ما تستدين علشان تعتمر، لكن لو أحد تبرع لك وانفق عليك ورحت معه ما في بأس، أما أنك تستدين هذا تكلف ما أمر الله به. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعمل في قاعة تحوي حوالي 40 موظفا ومعظمهم من المدخنين، وكما أن بعضهم يقوم بتشغيل الموسيقى في هذا المكان ويحصل بينهم سب وشتم فيه. سؤاله: هل علي أن أصبر حتى أجد عملا آخر أم يجب علي أن أترك هذا العمل؟ لا تترك هذا العمل وتبقى بدون عمل وانت محتاج، تبقى مع الإنكار ومع النصيحة، تبقى مع الإنكار والنصيحة وتجد في طلب عمل آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي قصة في سورة الكهف عن الكافر أنه قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألم يكن ظن هذا الكافر بربه خير بالنسبة لهذه القصة؟ لا، هذا من باب حسن الظن، هذا من باب الإعجاب بنفسه، من باب الإعجاب بنفسه، وأن الله لا يهينه ولا يعذبه، إعجابا بنفسه. ما قال هذا من باب حسن الظن، ما قال هذا، من باب تزكية نفسه والإعجاب بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وبين ما ورد في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؟ وهل الأصل في العباد هو الضلال؟ الأصل أن الإنسان مستعد لقبول الهداية، مستعد لأن فطرته تقبل هذا، ما لم تفسد هي تقبل الهداية، مثل الأرض الصالحة للزراعة، إذا لم تفسد ويحدث فيها تغيير هي أنها تصلح للزراعة، مثل فطرة الإنسان ما لم تغير. نعم. والهداية لا شك أنها بيد الله، فيوفق الله الإنسان بأن يبقى على فطرته الصحيحة ويقبل الحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نمت عن صلاة المغرب ولم أستيقظ إلا والمؤذن يقيم لصلاة العشاء، فدخلت نمت عن صلاة المغرب ولم أستيقظ إلا والمؤذن يقيم لصلاة العشاء، فدخلت مع الجماعة وهم يصلون العشاء بنية المغرب، فصليت 3 ركعات وبقيت جالسا لم أسلم حتى سلم الإمام في الركعة الرابعة فسلمت معه، هل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا عليه الفتوى الآن، أنك بمخير إما أن تسلم لنفسك وإما أن تنتظر وتسلم مع الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أراد فتح محل تجاري لفترة مؤقتة لكن والده يرفض ذلك، فهل يجب عليه أن يطيعه علما أن هذا المحل مشاركة مع إخوة له؟ من أراد أن يفتح محلا تجاريا لفترة مؤقتة لكن والده يرفض ذلك، فهل يجب عليه أن يطيعه علما؟ ما ندري وش مقصود والده، ربما يكون مقصود والده صحيح، ما ندري وش نظرة والده في هذا، ربما أنه يلاحظ شيئا صحيحا، لا نقدر نقول أنك تخالف والدك، مع أن الواجب عليك حسن التفاهم مع والدك وإقناع والدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تبقى لي من صيام 6 من شوال يوم واحد، فصمته يوم الجمعة الماضي لأنه وافق يوم 13، فأنكر علي بعض الإخوة إفراد صيام يوم الجمعة، فهل إنكارهم علي صحيح؟ نعم، أعد السؤال. يقول: تبقى لي من صيام 6 من شوال يوم واحد، فصمته يوم الجمعة الماضي لأنه وافق يوم 13، فأنكر علي بعض الإخوة إفراد صيام يوم الجمعة، فهل إنكارهم علي صحيح؟ أنت نويت تكملة للست ولم ترد إفراد يوم الجمعة، ما تريد إفراده، إنما تريد إكمال يوم باق عليك، فلا يظهر لي مانع في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن ميامن الصف أفضل من الشمال أو من اليسار؟ نعم، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولكن إذا كان اليسار أقرب إلى الإمام من اليمين فالقرب من الإمام أفضل لقرب المكان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لبس الساعة التي يوجد بها خيط أو بها خيوط في الإحرام هل يعتبر هذا من لبس المخيط؟ لا، هذا للحاجة ولهم من لبس المخيط، مثل الحزام، الحزام فيه خياطة لكن يلبس للحاجة. نعم. النعال فيها خياطة أيضا، تلبسها للحاجة دي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب أحب طلب العلم وعندي رغبة في التزود منه، ولكن لا أعلم بما أبدأ به من العلم المؤصل الذي أنتفع به وأعمل به، فما نصيحتكم لي؟ إما أنك تشوف أحد المشايخ اللي يدرسون وتقرأ عليهم في الكتب التي يختارونها هم يشرحونها، وإما أن تنتظم في الدراسة النظامية وتقرأ المقررات الموجودة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إمام مسجدنا يقرأ أحيانا في صلاة الفجر في الركعة الأولى من وسط سورة البقرة وفي الركعة الثانية من آخر السورة، فهل فعله هذا صحيح؟ صحيح، الصحة صحيح، لكن ابن القيم رحمه الله يقول ما يقرأ من أوساط السورة وآخرها، يبدأ من أولها، يبدأ السورة من أولها ويقرأ ما تيسر منها، أحسن من أنه يبقع في السورة ويأخذ من وسطه ولا من آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن خرج من المرأة دم حيض في غير وقته وفيه صفات دم الحيض، فهل يعتبر حيضا أم استحاضة؟ إذا كان انتقل، العادة تنتقل أحيانا تزيد وتنقص، إذا كان هذا يتكرر عليها فعناه أنها انتقلت العادة من وقتها إلى ما قبل، وقد تتأخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة، يقول: كيف نستعين بالصلاة؟ تستعين بالصلاة على المشاق. إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر فزع إلى الصلاة، لأنها تعينه على مواجهة المشاكل، ويوجد الله له الحلول من المشاكل بسبب الصلاة. الصلاة عون للعبد على مهامه في هذه الحياة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بجهاد النفس وما كيفيته؟ جهاد النفس أنك تحمل نفسك على الطاعة، لأن النفس تميل إلى الكسل وإلى الراحة، فأنت تجاهدها وتحملها على الطاعة والمشقة في الطاعة حتى تعتاد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وجدت أثر الأكل أو أثر الطعام في فمي أثناء الصلاة، فما حكم صلاتي هذه؟ لا بأس بذلك، وإن لفظته فهو أحسن، إن لفظته فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنكم قلتم ببدعية تقسيم صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان إلى صلاة في أول الليل وصلاة في آخره؟ بدعية إيش؟ تقسيم صلاة التراويح في صلاة العشر. التراويح ما هي بتقسم، صلاة التراويح ما هي بتقسم على ما هي عليه في أول الليل، ويضيف إليها صلاة التهجد في آخر الليل، ما هي بتقسم صلاة التراويح. من قال هذا؟ صلاة التراويح على حالها في مكانها وقتها، ويضاف إليها ما تيسر من قيام الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل صلى منفردا خلف الصف وهو جاهل بالحكم، فهل تجب عليه الإعادة؟ هو مقتضى الحديث، نعم، مقتضى الحديث أنه يعيد ولو كان جاهلا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، والحديث صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أخرج زكاة الفطر مالا ثم بعد العيد علم بالحكم، فهل يجب عليه قضاء ذلك؟ نعم، يخرج طعام، لأن الدراهم ما تجزي، يخرج طعام ولو بعد العيد. نعم، يكون قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام، فإنه يطعم، هل يطعم من أول يوم أو أنه يجمعه في آخر رمضان؟ يجوز يجمعهم في أول رمضان أو في آخر رمضان، يجوز يفرقهم، ما يخالف. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم.